لأن النهاردة بيطلع لها الموضة هي ببساطة شديدة جدا هي اللي بتخلي مفيش لا تحت ولا فوق. ليه؟ لو عدت لسورة الأعراف وده كلام لازم تدرسوه كويس قوي، هتجد حاجة خطيرة جدا. هتجد ان في علاقة بين فساد المرأة خلقيا وسلوكيا وبين زياه. حتى الرجل، والله حتى الرجل. طيب فكر كده في قول الله تعالى فأكلا منها، اللي هم مين؟ آدم وحواء. دي معصية. انت عارف ايه اللي حصل على طول كده؟ فبدت لهما سوءاتهما. تقعد تسأل ايه العلاقة بين ان هم عصوا وبين ان ظهرت السوءة؟ هم فاهمين الحتة دي كويس. المرأة يوم ما هيبقى عندها استعداد تفقد حياءها بجسدها هيبقى عندها استعداد تعمل اي حاجة، اي حاجة. وده اللي حاصل، وده اللي حاصل. طول ما عندها حياء ما تقدرش تكشف، ما تقدرش تظهر، صدقني يبقى فيها خير. علامة ضياع خيرها وانها تغرق في المصايب هي تفقد حياء في نفسها. وبدأوا، انا مش عايز اخش في موال طويل يعني، لكن هي سلسلة. فاول شيء بدأوا يكرهوها في الزي الديني، اول مرحلة. وطبعا الكلاب هنا ايه يخدموا القضية دي تمام تمام. ويطلع بقى اللي يقول لك الصلاة ما فرضش الحجاب. الله يخرب بيتك، انت مين انت تفرض؟ الله تفرضش يا اخي، انت مين انت؟ ده الحجاب فرض ربنا رحمه أنف اللي خلفوك، وانت اللي هتفرض ولا مش هتفرض؟ ويقول لك تستعزي مين يا اخويا؟ دي واخدة اذن مباشر من الله رب العالمين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ابوها قال لا يضرب دماغه في الحيط يبقى ديوس زيك. طبعا ده كلام مصيبة. فيلا اول حاجة نسلخها من زياها ومن نقاب شيل. ادي واحد عملت دي الان. طيب نضيع بقى عفافها وشرفها. خلوا بقى الدولة المسلمة فيها اختلاط انسب والحبل بالنبل والزنا. ويلا عفت ايه يا راجل؟ كل ده ضرب للدين وده مش فاهمينه. واحد يا مراحل كده تتنصل المرأة من زيها ويقعدوا بقى يقولوا ده النقاب خيبة وخيمة وهيداري جمالك وبتاع ومش عارف. تلاقي الواحدة الخايبة طلعت تقول لها ها عايزنا بقى بعبع، لا خليني كده حلوة والبس كده يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب يجي نمرة اثنين خلاها يبتدي بقى يخليها تفضل. ازاي؟ نمرة واحد تعقيد الزواج. يبتدوا من خلال طبعا وسائل اعلامهم، وطبعا ليهم خدامين حلوين قوي هنا. ابتدوا البنت بقى عشان تتجوز يعلموا اهليها بقى تطلب ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه. بل وصل بيهم الصور انهم كانوا عايزين يحددوا لها سن الجواز اللي هي ما تتجوزش قبل 25 سنة، واحنا مطلعين اعلانات اصل الحمل السليم في السن السليم واحنا خايفين عليها تتجوز قبل كده فتحمل وتموت ومش عارف ايه. شوف حنينين علينا قوي. الله يخرب بيوتهم. فتكون النتيجة ان تعقيد الزواج يجي الاب والام جاهلين، شاب لسه يبتدي حياته ويروح سلام عليكم عايز اتجوز بنتكم، هات هات هات هات ده كوت هات 50,000 هات. يقعد يحسب ال50,000 هات يلاقي نفسه عايز يبتدي حياته لازم يكون في جيبه 30,000 40,000 عشان يروح يتجوز. طب وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ هو ماشي معاها في الشارع ومش عارف ايه، وانت ولا انت دريان بحاجه ليها في العالم. بنتي احسن بنت متربيه احسن تربيه. ده انت نفسك عايز تتربى، ده انت عايز تتربى. انت لو عندك تربيه هتبقى ماشي باسلوب الطمع والجشع اللي انت فيه ده. انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. والله والله المسلمين ما عارفين بيعملوا ايه. ده بيخدموا كلاب الغرب خدمه جليله. هم مش عارفين بيعملوا ايه، مش عارفين. والله احنا مش عارفين بنعمل ايه. فيغلق ابواب الزواج، اتعقدت امور الزواج وبأساليب شتى بقى. ويقعدوا بقى الغرب يصنعوا لك في عفش مش عارف ايه وشقه ايه ووريك ديكورات ايه وبتاعات ايه وايه ونجف ازاي وبتاع ازاي وتلاجه ازاي وغساله واقعد انت كوم على دماغ الراجل عشان ما تتجوزش. وطبعا بتبقى خدمتهم دون ان تدري، ضيعت بنتك وضيعت قدامها شاب. مع ان ربنا قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مفيش حد بيبتدي من العالي، هو لازم عشان يبتدي هيبتدي بحصيرة بعد كده يا اخي بقى عنده سجاد مكة والعجم وبتاع، بس ما لكن ما يبتديش بيه منين؟ ما انتوا عارفين اللي فيها، لكن ما فيش عقل. ولما تقعد بقى في اي بقى موضوع وتقول تقولي يا ابو البيت يا اخي انت يعني بتجوزها كده ايه المشكلة؟ جيب مش هجيب يا اخي انطريه، هجيب حصير اللي عايز يقعد عليه يقعد، ما يقعدش ما يقعدش، الله يرحم اهالينا يا اخي. مش حمل يجيب يا اخي غسالة، هجيب لها طشت، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ يوه تبقى مظاهرة لك يا عم الشيخ انت مش عارف احنا في القرن الكام. ايه علاقة القرن يا ابني والديل باللي احنا بنقوله ده؟ ايه علاقة ده انت عن ايه المخ ده؟ وتطلع بقى امام من جوه يا نهار اسود هتجوزوا البنت فطيس، والناس اللي هيقولها احنا ماشيين بكده والجهل. وبقول لك بنخدم قضايا الغرب بدون ان ندري، عقول خاربة ما بتفكرش في حاجة. فيغلقوا ابواب الزواج في الوقت بقى اللي حاصل ايه بقى؟ هما بيغلقوا ابواب الزواج، وتكون النتيجة ان عن طريق بقى التلفاز اللي طبعا مين اللي مسيطر عليه في الاصل؟ اوعى تقول لي احنا، لا ده كل شغل يهود وبس اعلامي فاجر. يروح يجيب لك بقى الافلام، يقعد بقى يعلق البنت ازاي تحب، ازاي تهرب من بيت ابوها، ازاي الكلام اللي بتاع الحب ده حلو، الواد قاعد يقول لها والبنت قاعد تقعد البنت تحلم وهي قاعده كده، يا ترى مين يجي يقول لها وتقول له؟ تمام. وبعدين بقى اللي بيقبل واللي بيحتضن يقوم يفجر فيها غرايزها، تبقى خارجه في الشارع عايزه اي واحد تمشي معاه وخلاص. وجدوا وعشان تبقى عارف دي اتدرست، طيب وقعدوا يدرسوا بره تاثير الاعلام على الفتيات وصل لحد فين؟ لو العمليه يعني 30% 30% ده احنا عايزين 100% 30 90 حتى في المية، ايه 30% دي؟ طب 30% بقى فيه خلل في الخطة بتاعتنا، البنات المسلمات ما فجروش يعني 30% بس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا حل دي. طب ليه؟ قالوا لا ما اصلهم عندهم حاجة بقى في الدين بتضبط لها الشهوة. ايه بقى اللي في الدين بيضبط لها الشهوة؟ الختان. البنت في الغرب ما تستحملش تتفرج على فيلم من دول، تخرج تضاق على واحد وانت عارف الباقي. ليه؟ ما بتختنش. فاللي حاصل ان اللي بيؤخذ من البنت في الختان ما يسمى بالبذر. البذر ده بيجعل شهوة البنت اضعاف شهوة الرجل. فالبنت في الغرب ما تستحملش، يمكن الولد يقدر يصبر هي ما تصبرش. اللي عندها ده خلي شهوتها اضعاف شهوة الرجل. فاكتشفوا ان المسلمات بيختتنوا. الاختتان بيعمل ايه بقى؟ بيضبط لها وبيخليها في حد الاعتدال. فقالوا لا، اللي عايزين الحاجات دي بلاها تأثير مباشر وسريع. فاطلعوا بقى للمسلمين الخايبين بحاجة تانية. قولوا لهم الحقوا، الختان بيجيب سرطان وبيعمل وبيساوي، ما تختنوش البنات، بقت وجبة جاهزة للانحراف. ادي بقى اصل قضية عشان تفهم لما كنتش فاهم. انا بقى قعدت مع واحد من المغفلين اللي بيقول لي دكتور او دكتور اهو، ايه يا اخويا بقى ايه اللي حاصل ده من ضمن اللي بيبانوا القضية؟ جيب سرطان. قلت له بقى سلم لي على الست والدتك والست جدتك، قالهم كم مرة سرطان؟ يا ابني انا طالع امي وستي وستي ست كله اختتل، شفت واحده فيهم جالهم سرطان؟ جالها سرطان ولا هو السرطان في الختان ما بقاش غير في القرن العشرين؟ شفت الشيخه واحده جالها فيهم سرطان يعني؟ ما شفتش يا ما شفتش؟ ولا انتوا بتجيبوا الامراض على كيفكم؟ ده مخليه حياتنا كلها امراض يا ابني، ده كل حاجه دلوقتي يطلع لك فيها امراض، كلها بقت امراض. قلت له يا ابني اوه نفس الدكتور ده، امك ما اختتمتش، ستك وام ستك وست ستك، اشمعنى دول يا اخويا ما جالهمش سرطان يا اخويا؟ اشمعنى السرطان ما ظهرش غير دلوقتي في ظل الاعلام الحلو بتاعنا والتوعيه الموجوده دي؟ اشمعنى السرطان ما ظهرش غير في ظل مؤتمر السكان يعني؟ اشمعنى يا اخويا؟ اشمعنى الحاجات دي ما ظهرتش غير دلوقتي؟ فالحاجات دي تعرف معروف اصلها ايه وهم عايزين من وراها ايه. فاللي حاصل ان الختان تكلمت فيه ام المؤمنين عائشة لما سئلت عن ختان البنات والصبيان، قالت هو مطهرة للرجال، يعني انت بتشيل الخلفة اللي انت بتشيلها دي عشان ما يبقاش وراها اوساخ وما الى ذلك، فمطهرة لي وليك، مطهرة للرجال مكرمة للنساء. واعتقد انت عرفت مكرمة ليه، اعتقد انت عرفت مكرمة ليه، سميته مكرمة بحقق لها كرامة، يعني بحقق لها اعتدال، اعتدال. بس خد بالك بقى مش اي حاجة بقى، ما تجيبش بقى الحلاق ولا واحدة ها ما بتفهمش تعمل حاجة زي كده، لا برضه دي غلط. ليه؟ لان هي كان نصيحة ام المؤمنين عائشة للخافضة، ودليل على انها كانت موجودة ومعروفة في حياة النبي، تمام، كانت تقول للخافضة اخفضي ولا تنهيكي، بمعنى الظاهر شليه بس ما تستقصريش خالص، لان استئصال البظر كلية بيصيب البنت بعملية برود. فايه اللي بيحصل؟ يا تاخذ الجزء الظاهر بس، اخفضي يعني شيل الظاهر، ولا تنهكي يعني لا تستأصلي. بكده بيتحقق الاعتدال للبنت المسلمه، هم مش عايزين ده دلوقتي. فاوعى تقع في الخيه، اوعى تقع في الخيه، واخد بالك ها، تمام. ولو جه واحد يقول لك اصل هيجي لها سرطان، قول له كان جه لامك يبقى هو يجي لها ان شاء الله، قول له والله بقى لها رد كده على طول مباشر، عشان يتعلموا الادب شويه، عشان يتعلموا الادب شويه. فدي معروف يا ابني اصلها، ومعروف ايه اللي هم عايزين من وراها. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق المسلمين البصيره والوعي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشيل لكل يد ويخرس كل لسان يشوه شيء في الدين الاسلامي لغرض خبيث. اسال الله ذلك.